الحمد لله. سؤال للأخ عن حكم تسمية المولود باسم مجتبى، الذي يظهر أنه لا حرج في هذا الاسم، لأن الاجتباء والاصطفاء، فإذا سمي مجتبى فلا حرج عليه في ذلك، وإن اختار من الأسماء ما يكون فيه تعبيد لله فهو أولى وأكمل ولا وأفضل، والله أعلم.